السلام عليكم. بطاري سالفة الليلة، ذكرت سالفة صارت في الكويت في أواخر السبعينات. يوم الأيام في امرأة كويتية عجوز أدخلت للمستشفى وكان منظرها مرعب. الكل طاقم الطبي كان مذهول من منظرها العجوز. لقوا عينها مغروس فيها سكين وثابتة السكين، يعني جايت العجوز والسكين إلى الآن في عينه وتنزف من الدم. على طول دخلوها غرفة العمليات وأجروا لها اللازم. طبعا عينها هذه خلاص انتهت وعاشت هالمرأة. بعد ما صحت من البنج وبدوا يسألونها وانت من اللي طعنت وشنو قصتك وكذا، قالت والله في فتاة جابها أبوها لي في البيت علشان أنا أقرأ عليها، وأنا امرأة فاضلة وأنا امرأة يعني حافظة من القرآن وكذا، وأقرأ على اللي فيهم العين والسحر وكذا. وهذه أول ما بديت أقرأ عليها طلع الجن اللي داخلها وعلى طول قامت، كانت مخبية سكين معاها وطعنتني في عيني. منو هالفتاة؟ اسمها فلان الفلاني. راحوا ألقوا القبض على البنت وعلى أبوها، نادوا تعال يبا سالفة بنتك. قال يا جماعة هذه العجوز معروفة أصلا أنها مشعوذة، مرأة دجالة وشغل السحر وشغل ما أدري شنو، وأنا عندي بنت عمرها في أول عشرينات تعاني من حالة نفسية، وفي ناس تقول لي هذا جن وفي ناس تقول لي عين وفي ناس، فانصحوني اني اروح لها. وانا قلت يعني جربت جميع الطرق والحلول بدون فايدة. يقول انا فعلا اخذت بنتي ورحت لها وبدت العجوز تقرأ عليها كلمات غير مفهومة، وطلع من اصبع رجلها الصغير ولا تطلع من عينها تعميها، وانتبهوا يا الحضور لا يطلع الجني اللي فيها ويدخل فيكم، ولازم تكونون مسمين وكذا وبخور وحركات، تعرفون النصابين سوالف الجن شلون يطلع، يعني اللي اخترعوها الطريقه اللي اخترعوها. المهم يقول اثناء ما كانت هي قاعده تقرا هالكلمات وبنتي بدات تهستر وانفعلت وصارت يعني تحرك بشكل يعني مرعب شوي، ولا بنتي كانت ماخذة معاها من البيت سكين مخبيتها بين ملابسها وتطلع السكين وتغرسها في عينها المشعوذة. مالكم بالطويلة، البنت تمي حالتها لمستشفى الطب النفسي، وفعلا تبين ان البنت تعاني من حالة نفسية لا فيها سحر ولا جن ولا عين ولا بطيخ. تم علاجها ولأنها يعني الظهر صايلت لها مشكلة داخل العائلة وتأثرت وزادت الحالة عندها. المهم تعالجت البنت وصارت من أحسن ما يكون. أما العجوز تم إطلاق سراحها وما توجه لها أي تهمة، لأن في ذاك الوقت وإلى الآن في كثير من الدول ما في تصنيف واضح، تصنيف قانوني لتجريم السحر، يعتبر انه من موضوع النصب والاحتيال فقط. المهم لكم بالطويلة يعني سكروا ملف القضية، وهذه جت بالطاري يعني سالفة جر سالفة، لان سالفة الليلة حصلت في عام 78 في السودان وتحديدا في الخرطوم البحري. يوم الايام جاء عند احد القرى هناك شيخ او يسمونه المبروك عبد الله بلال سعيد، الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله وش الناس كلها سولف فيه. واستاجر له بيت على قمه الجبل، وصاروا العالم يجون من كل صوب. المهم الكل قام يسولف، وهذا المبروك عبد الله اذا قرا عليك يعني يفتح لك أبواب الرزق، استغفر الله ربي، ويضحك عليهم، وهذا يقول له أنا عندي مشكلة، هذا يقول له كذا، وهذا يفلم عليهم والكل يهابه، يسوي لهم حركات وكلمات وبخور لكن ايش سوى هذا عبد الله بلال؟ ذيك الليله راح جاب غوري شاي، تعرفون غوري شاي اكيد، لكن جاب من نوع الكبير وحطه قدام البيت وصار يطبخ فيه الشاي ويصب فيه الأكواب، ولما يمرون من عنده الأولاد الصغار وكذا يناديهم يقولون تعالوا أخذ هالصينية هذه فيها تقريبا 20 كوب، أنت وين عائلتك؟ يقول أنا عائلتي ساكنين البيت الفلاني، أقرب البيوت لبيت الشيخ هذا المبروك. فيمسك الأولاد يقول لهم أخذوا هذا الصينية أو صينية الشاي، روح ودح حق عائلتك خلي يشربون، قول لهم هذا المشروب المبروك من الشيخ المبروك عبد الله بلال. فالأولاد كل واحد يأخذ الصينية ويروح. جاله ولد اسمه نزار، نزار هذا أقرب بيت على بيت الشيخ. قال نزار تعال تعال أنت أخذ هالصينية، كم عدد الأفراد اللي عندكم في البيت؟ قال والله أنا وأبوي وجدي وإخواني وحسبهم حسبهم ولا 9 10. حط الأكواب قال روح ود لهم. يوم جليل ويطلع الشيخ عبد الله بلال من بيته والقرية ما لها صوت أبدا. ليش؟ طلع عبد الله بلال هذا نصاب يروح من قرية لقرية لين شوي ياخذ وضعه، يقوم يسوي هالشاي ويحط فيه مادة مخدرة ويوزع بهالطريقة. فهذول الناس ناس فيهم جهل، يعني في ناس مع غير متعلمة، وهو دائما يروح عند القرى البعيدة يشوف الناس اللي ما هي متعلمة وكذا، يعني اللي يسهل خداعهم. فيقوم يوزع هالشاي يخدرهم بالليل وطول الليل من بيت البيت يسرق فيه، يدخل البيت يلقى أهل البيت كله نايمين، إذا حس إذا في أحد يعني لسه صاحي يروح للبيت اللي بعده. المهم كوش على فلوس هالقرية بالكامل. اليوم الثاني بدوا يصحون ما هم عارفين شو السالفة، بس إن اعتقدوا انهم يعني طولوا في النوم على غير العادة. لكن المصيبة وين؟ المصيبة ان الجد، جد نزار الولد الاخير، جدة توفى. المهم كانت علامات الوفاة تدل على ان هذا متسمم، يعني لان فيه الرغوة كانت تطلع من فمه. وهذا الجد لانه كبير في العمر وفي امراض ما تحمل المخدر. المخدر انا عندي اسمه، وكان هذا في ذاك الوقت يستخدمونه للكيف، لكن لما تحطه في كميات كثيرة يسبب الوفاة، او شخص فيه امراض ما يتحمل يتوفى. أما الصغار في العمر والشباب وكذا يشربونه يدخون وينامون، إلا هالشايب اللي مات. فلما بلغ الولد وراح ودى أبوه المستشفى قالوا لي هذا متوفي وهذا فيه تسمم وشلون وكذا، قال لا والله إحنا أمس بالليل يعني الحج ما شرب شيء ولا كلا إلا الشاي المبروك، شاي الشيخ عبد الله بلال. منو عبد الله بلال؟ قال لي هذا الشيخ جانا وعطانا شاي امس واحنا. وبعدين بدا يحس بشيء، يعني ان ابوه توفى من بعد ما شرب وهذول يقولوا له هذا تسمم. بدا يركز ان احنا شلون نمنا النومه هذه على طول من بعد ما شربنا الشاي لاول مره كذي، ننام كلنا احنا وعيالنا وهل يعني شلون؟ قال والله يمكن الشيخ حاط لنا شيء وأنا حسيت يعني بنوم ثقيل وأنا وعيالي. قالوا له وين هذا الشيخ؟ ويروحون ويلقون القبض عليه. أمسكوا الشيخ عبد الله، أنت شنو حاط في الشاي؟ قال والله أنا حاط المادة الفلانية، مادة مخدرة، وأنا ما كان قصدي إني أقتل الشايب، وأنا موضوعي كله موضوع نصب واحتيال وسرقة، أصلا الهدف هو سرقة أهل القرية. يوم قال لهم الكلام وتجيهم البلاغات من أهل البيوت كل شوي واحد يبلغ والله أنا مفقود عندي أموال، هذا يقول مفقود عندي ذهب، هذا مفقود عنده ما أدري شنو أشياء، كل ما يكون يعني خف وزنها وغلى ثمنها يسرقها من البيوت. فتأكدوا أن هذا فعلا كان هدفه من موضوع أنه يخدرهم وأنه يسوي نفس أنه شيخ ويسوي لهم الشاي المبروك أو الشراب المبروك، أنه كان يبي يسرقهم لكن توفى الشايب. الآن متهم بجريمة قتل بالإضافة لقضايا السرقة. لا السالفة مو هني، السالفة بدأوا يشيكون عليه أنت وين كنت ساكن؟ قال والله ها، قال أنت أكيد يعني الحركة هذه كنت مسويها. أو يطلع هذا الشيخ عبد الله منفذ نفس عملية الاحتيال هذه لأكثر من 22 قرية، راحوا للقرى وكلهم قدموا بلاغات وبنفس الطريقة كان يخدرهم ويسرق بيوتهم. ما لكم بالطويلة، تم الحكم على عبد الله على دفعتين، دفعة تهمة السرقات وخذ فيها سجن 7 سنوات، أما مقتل الشايب تم الحكم عليه في أول درجة بالإعدام. تم الاستئناف وكذا وقال والله ما كان قصدي أني أقتله وأنا فقط أبي أخدرهم، ما أدري أنه راح يموت وما أدري أنه أصلا مريض وأنا أشدراني اللي بيشرب الشاي يعني شايب كبير في العمر. المهم تم تخفيض الحكم الإعدام من الإعدام إلى 16 سنة بالإضافة إلى 7 سنوات السرقة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، عشان تعرفون أن كل سوالف الدجل والشعوذة يستغلون جهل الناس. وبالإضافة أن موضوعه فعلا كله نصب واحتيال وكل واحد يتفنن في طريقة خداعة للناس. للأسف للأسف الآن اختلط على الناس موضوع هل هذا هو دجال ولا هذا شيخ دين، لأن كلهم يستخدمون، استغفر الله يا رب العالمين، يستخدمون القرآن. الدجال يقول لك تعال أنا أقرأ عليك ويسوي لك طلاس وكذا آيات كل هذا كله كذب وكله خداع. وأنت إذا فيك أي شيء أنت أفضل شخص تقرأ على نفسك وتقرأ على عيالك، ودائما التزم صلاتك وبقرآنك وابتعد عن المشايخ وعن المشعوذين بشكل عام. أنا ما أقول لك عفوا مشايخ مو هم يعني مقارنة مع المشعوذين، لكن لا تلجأ لا للشيخ ولا حتى لو كان مشعوذ. أنت بإمكانك اللي يسويه الشيخ تسويه أنت، أنت اللي تقرأ وأفضل وأقرب إلى الله عز وجل من أي شيخ ثاني ومن أكبر الشيخ. أنت لما تقرأ على ولدك الله يتقبل منك أكثر من الشيخ يقرأ لك على ولدك، لما تقرأ على نفسك الله يتقبل منك أنت أكثر من الشيخ. ليش؟ لأن موضوع القراءة، قراءة القرآن والرقية والعلاج القرآني كله يعتمد على ثقتك برب العالمين، على ثقتك بأن الله عز وجل هو الشافي وهو المعافي، وأن أنت إذا لجأت إلى الله بنية صادقة أن الله راح ينقذك. لكن لما تكون أنت متعلق بأن الشيخ الفلاني هو إذا قرأ أنت راح تشفى، صدقني والله ما تشوف العلاج. ولا تتعب نفسك وتسافر من دولة لدولة تروح تدور شيوخ وتدور مشعوذين وتدور لما شنو، لا لا حبيبي، رب العالمين حط بإيدينك كنز وهو القرآن الكريم، تقراه أنت على طهارة بعد ما تصلي فروضك، وتقرأ القرآن بخالص النية، والله عز وجل يستجيب بإذن الله دعائك ويفج كربك ويزيل عنك همك وغمك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.